بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. مقامان يفضل أن يكون عام في حياة الإنسان، في معاشه، في بدنه، في أهله، في ماله وغير ذلك. ولهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. جاء في الأثر أن هذا الأب أنه الجد السابع، حفظ له ذريته إلى سابع ولد لصلاحه، بسبب صلاحه. ولهذا قال في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ ما أمرك به أن تضيعه أو نهاك عنه أن ترتكب أن تنتهكه. قال: هذا ضيع ربه في شبابه فأضاعه الله في شيبته. هذا مشاهد. يعني الأمر الثاني أخص من هذا وأعظم وأهم، وهو أن يحفظ عليه إيمانه ويحفظ عليه قلبه ألا يزيغ، وإيمانه يستمر عليه إلى أن يموت على الإيمان. فمن حفظ الله حفظه في هذه. فحفظ الله على هذا يكون نوعان، وهو الحفيظ لعباده بهذه الأمور كلها، يحفظهم جل وعلا حفظ خاص وحفظ عام، فهو الحفيظ جل وعلا. ثم يقول المؤلف الأول: أما بالنسبة لذات الرب جل وعلا فيقرون، يقول هو أول، ولكن ما له فعل، ما له فعال ولا له، وإنما صار يفعل بعد أن لم يكن فاعلا، وهذا نقص، لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بهذا. والله جل وعلا ذكر أنه فعال لما يريد مطلقا، إذا أراد يفعل فعل، ولا أحد يحول بينه وبين فعله. فهو جل وعلا بأفعاله وصفاته أول، لم يكن له شيء صار له. ميم: أبشروا، فقالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى، البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. يقول: فأتاني آت فقال: أدرك ناقتك وقد ذهبت. فخرجت وإذا السراب يتقطع دون، تغير وجهه. لماذا؟ لما قالوا: بشرتنا فأعطنا بنو تميم، بنو تميم يقولون عندهم جفا وعندهم غلظة وعندهم شيء من عدم التأدب، ولهذا هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا ينادونه، يقولون: اخرج إلينا، وإن مدحنا زين وذمنا شين. قال: ذاك الله جل وعلا هو الذي مدحه زين وذمه شين. أنزل الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. تغير وجهه لما قالوا: بشرتنا فأعطنا، لأنهم أرادوا الدنيا، وهو يريد أن يبشرهم بأنهم قبلوا هذا الجبال وغيرها. فلهذا جاء الجواب: كان الله ولم يكن شيء قبله. فقوله كان الله ولم يكن شيء قبله يعني أنه هو الأول. وقد جاء تفسير هذه الأسماء الأربعة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن التفسير، مع أنه تفسير يعني وجيز ولكنه واضح. كان يقول في تهجده: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هكذا جاء في صحيح مسلم. أثنى على نفسه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أثني لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أنه لا يمكن أنه يقوم الإنسان بما يستحقه ربه جل وعلا من العبادة والشكر والثناء، فهو الواسع يعني كثير، صفاته كثيرة وأسماؤه عظيمة كثيرة. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني أنا، أو قال ما لا أحسنه الآن. كل هذا من كثرة أسمائه وصفاته جل وعلا، وجل وعلا له كل شيء، إنه إن قلبه لا يتعلق بغيره، يستغني بربه عن كل ما سواه جل وعلا. ومن كان في هذه المثابة فقد استغنى غنى تام. يقول جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، يعني الزوجين إذا تفرقا فإن الله يغني كل واحد من سعته، يعني سعة فضله وكرمه وعطائه ورزقه، ليس محدودا في خلق من الشمس والقمر وغيرها من الأنوار التي أخلقها، فهو خالق النور جل وعلا. ولكن الصحيح أن من أسمائه الحسنى النور، ولهذا قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. يعني إنما يأتي للفصل بين عباده تشرق الأرض بنوره، فهو هنا نور ربها، ولا أحد يستطيع أن يراك ما دام. يقول بعض المفسرين: الذي انكشف للجبل من نوره مثل ثقب الإبرة، يعني قليل جدا. فإذا كان هكذا وتدكدك الجبل وذهب هذا القدر، كيف يعني يقوم لنوره شيء؟ ولكن هذا ما هو يعني دليل على أنه لا يرى. الدنيا في الدنيا لا يرى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في على صورة ما يتخيله ذلك المعبود، ثم يقال لهم اتبعوهم يتبعونهم إلى جهنم. يبقى قلة من الناس، أكثر الناس ذهبوا إلى النار، يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، هكذا لفظ مسلم، وفيهم المنافقون، وفي رواية وفيهم الشافعون، شافعون. قال: المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها، في صحيح مسلم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. أول مرة هم أعداؤنا نعاديهم فيك، في يعني هذا معناه، يعني فارقناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، يعني أنه يأتيهم مثل ما في الرواية التي في صحيح مسلم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فينكرون هذا ويخافون، ولهذا يقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتى ربنا عرفنا. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ يقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ما يستطيع يسجد، إذا أراد أن يسجد سقط على قفاه، وظهره يكون أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا كلام المؤمنين للمنافقين الذين كانوا معهم. فعند ذلك يعني يضرب عليهم، تلقى عليهم الظلمة، ثم يعطون أنوارهم بقدر إيمانهم، كل بقدر إيمانه، والمنافقون يبقون في ظلام دامس، فينادون المؤمنين انظرونا، يعني أمهلوا أمهلونا حتى نقتبس من نوركم، ما يستطيعون. فقيل ارجعوا وراكم، يعني المكان الذي وزعت فيها الأنوار، ابحثوا عن نور. ثم أيضا يميزون بين المؤمن بينهم وبين المؤمنين طول كذا مفرط كذا، ولكنه خلق كامل، لأنهم خلقوا للبقاء. آدم خلق هكذا، ثم صار الناس الخلق ينقص، كل ما جاء جيل يكون أنقص خلقا من الذي قبله. لهذا ماذا قال موسى عليه السلام لنبينا يوم المعراج؟ قال له لما كان يشير عليه أنه يطلب التخفيف من ربه، يقول له عالجت بني جده، جده من هي جده؟ حواء، ولا يزال مكان معين كان الناس يعبدونه، لكنها أوهام فقط، أوهام لا حقيقة لها. ولكن المقصود أن آدم كان خلقه كاملا طويل وعريض، ستة أرض بستين ذراع أو سبعة بستين ذراع، وأهل الجنة يدخلون الجنة هكذا، وكلهم شباب جرد مرد. ما معنى جرد مرد؟ يعني ما لهم لحى ولا لهم شعور ولا لهم، يعني شباب، كلهم شباب هكذا، يبقون على شبابهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. مجذوع إذا إيش؟ غير ممنوع أو مقطوع. المقصود أن ربنا جل وعلا هدى إلى الإيمان بالله جل وعلا وعبادته وحده، وهذا يخص به من يشاء من عباده، أما الأول عام للمخلوقات كلها، وهذا يخص من يشاء، فهو الهادي الذي يهدي من يشاء. هل فيه أحد ينكر هذا؟ فيه أحد من العقلاء ينكر هذا؟ يقول نعم فيه. فيه من الذي ينكر مثلا أن الله يهدي ويضل؟ لأن يقابل الهدى الهدى الضلال، يهدي ويضل، يضل من يشاء، ولكن ضلاله بعدله جل وعلا. وضلاله هل هو يعني بدون مقابل؟ الضلال هو منع الهدى فقط، إذا منع الإنسان، إذا منع المحل من الهدى لا بد أن يضل، لا بد أن يضل. إنسان ما يستطيع أن يهتدي بنفسه، لا بد أن يهديه الله جل وعلا ولا هادي له. فالله يهدي ويضل. أما هؤلاء المعتزلة هم الذين يقولون أن الله لا يهدي ولا يضل، بل الإنسان هو الذي يهتدي ويضل، وهو الذي يكفر ويؤمن لئلا يلزم من ذلك الظلم. ما هو الظلم الذي يلزم من ذلك على زعمهم؟ يقول لو قلنا إن الله جل وعلا يهدي فلان ويضل فلان صار تفرقة، وهذا فيه يعني يقول فيه ظلم، يعني كيف مثل يظله ويعاقبه على على على ما خلق فيه وأوجد. ولهذا يستطيع، ولكنه ما يريد أن يفعل، كفر بذلك، فلأن الهدى لم يخلق في قلبه، يعني لم يحبب إليه الإيمان ولم يزين في قلبه ولم يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. أمور ثلاثة هذه، كفر وفسوق وعصيان، أنها تختلف، هذه لم تكره إليه بل صارت محبوبة له. وهنا يعني التعبير بهذا الأسلوب يعني ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمثلا تكريه الكفر إلى آخره وتحبيب الإيمان، هل هو باستطاعة الإنسان؟ هذا ليس باستطاعته، هذا من الله، هذا فضل الله، ففضل الله يؤتيه من يشاء عنده سوف أخزي هذا الداخل، يقول هذا المعتزلي سوف أخزي هذا الداخل بزعمه يعني. فلما صار يسمع كلامه قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان الله العظيم، هذا خزي، سبحان من تنزه عن الفحشاء. لكن وش مقصده؟ مقصده يقول أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله أضل الكافر والفاسق ثم عاقبه على ذلك وهذه فحشة. فعند ذلك قال له مجيبا على الفور سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، هذا جواب، يعني يقول أنتم أيها المعتزلة تقولون إن الله أراد من الكافر الإيمان ولكن ما وقعت إرادة الله وإنما وقعت إرادة الكافر. وكذلك الذي جل وعلا جعل الرشاد الذي يسترشد به من شاء من عباده ظاهرا، فهو جل وعلا له الملك كله وله التصرف كله وله الفضل كله وله جل وعلا الأسماء الحسنى الواسعة والصفات العليا. فهذا من النور والهادي مناسبة يعني قريب بعضها من بعض. فالنور نوره المعنوي وهو النور الذي ينور فيه قلوب العباد عباده، مثل نوره كمشكاة في مصباح إلى آخره. قال كثير من المفسرين الصحابة وغيرهم نوره في قلب عبده المؤمن الذي ينوره، ولكن ليس هذا المقصود، لكن هذا من أشهى من عبادي ولكل واحدة منكما علي ملؤها فأما النار فلا تمتلي، يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى ينتهي الناس، فيضع الله عليها قدمها، وفي رواية رجلة، يضع فيها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وعزتك يعني أنها امتلأت تلأمت على أهلها وتضايقت عليهم فأصبح ليس فيها متسع، هي ضيقة عليهم كما قال جل وعلا لا يلقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين، نسأل الله العافية. المكان ضيق ومقرنون مع اللهب والعذاب الشديد، هكذا حالتهم نسأل الله العافية. أما الجنة فلا فينتهي الناس الذين يدخلون. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء حينما يخرج الإنسان من بيته إلى الصلاة، اللهم اجعل في قلبي نور، وفي لساني نور، وفي بصري نور، وفي سمعي نور، ومن أمامي نور، ومن خلفي نور، وعن يميني نور، وعن شمالي نور، ومن فوقي نور، ومن تحتي نور، وأعطني نورا. هذا يكون من آثار نور الله جل وعلا. هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل العبد ذلك إذا خرج إلى الصلاة، يسأله ذلك. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وأما النور المضروب الذي ضربه الله جل وعلا في المشكات، يعني مثل نور الله، يعني هذا نور الإيمان الذي يجعله الله جل وعلا في قلب المؤمن، عبده المؤمن. وعلى أوليائه الذين يتولونه الكافرين. ولهذا يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني الإيمان والتقوى هو صفة أولياء الله الذين تولاهم الله جل وعلا. ومن تولاه الله هذه ولاية، يعني ولاية خاصة لهم، تولاه الله جل وعلا فهو المحبوب لله وهو يحب الله، لأن الولاية تقتضي الحب أيضا. لا بد، الملازمات بين معاني الصفات موجودة فيه، فهو الولي بهذه المعاني. للعلو من الصفات ولا من الأسماء؟ علو الله، أو ما هم من هذا ولا من هذا؟ من الأفعال. علماء أهل السنة يقولون علو الله صفة ملازمة لله، صفة ذات، صفة ذات. الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن الأفعال تتعلق بالمشيئة، الفعل مثل الخلق، إذا شاء خلق وإذا شاء ما يخلق، ومثل الهدى ومثل الضلال وغيره، كله يتعلق بمشيئته، هذه يسمى صفة فعل. مثل الاستواء على العرش، هذه صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل. على الأرض يقول إيش؟ سبحان ربي الأعلى. يقول سبحان الذي عن يميني ولا عن شمالي ولا تحتي ولا خلفي ولا، يجوز أن يقول هذا سبحان ربي الأعلى، لأن خضوعه وذله، يعني كونه يضع جبهته على الأرض، يناسب أن يذكر علو الله أنه العلي، فهو يسبح سبحان ربي الأعلى. ولهذا كما في حديث أبي موسى الذي في الصحيحين يقول: كنا إذا كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في السفر، إذا علونا مرتفع، إذا كبر الله أكبر، الله أكبر طفت، لأن الله أكبر من كل شيء، والنار تطلب العلو، وهي العلو الكامل لله جل وعلا ليس لها. وكل من ارتفع في الأرض أو في الخلق لا بد أن ينخفض، لا بد أن يخفض يوم من الأيام لا بد. فهذا معنى علو الذات. المعنى الثاني علو القدر، وهذا يكون عند من؟ علو القدر عند من يعرف الله، ما هو لكل أحد. أكثر الناس لا يعرف قدر الله. شو يقول آدم، شو اسمه نوح، ماذا يقول لقومه؟ ما لكم لا ترجعوا. زيادة الشبهة لا عذر الإنسان، لا عذر الإنسان. أما ما دامت عنده شبهة، عنده مثلا أمور علقت في نفسه، هو قد يكون معذورا، قد يعذر في هذا وقد ينجو، يعني يكون معذور في التربية التي تربها، لأنه يترقى ذلك عمن يثق بهم من علماء، فيغرسون هذه الأمور في قلبه ويؤولون الصفات وأسماء الله جل وعلا، ويقولون هذا هو الذي أراده الله، فيكون المعنى أنه ما أراد المخالفة وإنما أراد الحق ولكنه أخطأ، فيكون على هذا المعنى يكون معذورا حتى تزول هذه الأمور وتثبت الحجج فيذهب العذر. قال إن هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون، هذه كلها تمويهات دجل كذب، ولكن هكذا المجرمون هكذا يصنعون. ولهذا يقول دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى اللي يظهر الفساد في الأرض وفرعون يصلح بها، الذي يقتل الأولاد ويترك النساء يعمل الأعمال الإجرامية مثل ما يقع الآن للمجرمين في الأرض، يعملون الفساد والشيء ويزعمون أنهم يصلحون، ما أخبر الله عنه. المقصود أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن ربه في السماء، لهذا قال هذا، يسمونه إمام الحرمين لأنه جاور في مكة وفي المدينة، وكان يوضع له كرسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في يوم من الأيام، كان يتكلم ويقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عنده رجل من أهل السنة قال له دعني من هذا الكلام، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك، إذا دعوت أجد دافع من داخل نفسي يدفعني أني أطلب ربي من فوق، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ يقول فوضع علو الله جل وعلا أدلته كثيرة، فمرة يقول جل وعلا يخافون ربهم من فوقه، ومرة يقول تعرج الملائكة والروح، ومرة يقول لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، مرة يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز، إلى غير ذلك، يعني أشياء كثيرة جدا ذكرها الله جل وعلا. ومن حكمة الله، من حكمة الله جل وعلا أنه إذا كان الناس بحاجة إلى شيء أن الله يكثر منه، هذه حكمة. مثلا الهوى، وشو الرأي لو كان مثلا الريح دي والهواء الأكسجين هذا في يد الناس أن يتصرفون به كان يموت الناس كلهم. والملح الناس بحاجة إليه ما في أكثر منه في الأرض كثر. وسلم تسليما كثيرا.